كيفية الشعور بالسعادة في أقل من 60 ثانية. أحياناً نحتاج إلى أن نكون مع مشاعرنا، نحتاج إلى خلق مساحة لمشاعرنا، ونحتاج إلى الشعور بمشاعرنا. وفي بعض أحيان، نحتاج إلى إخراج أنفسنا من هذه الحالة، خاصة إذا لم نكن نعالج مشاعر قوية أو تجربة صعبة للغاية، ووجدنا أنفسنا في حالة من الكآبة ولا نستطيع الخروج منها. سأعلمك كيفية تراق عقلك وكيفية توجيه تركيز عقلك نحو شيء آخر حتى تتمكن من تغيير مزاجك والشعور بالتحسن على الفور. إذا كنت جديدا هنا، فأهلا بك في ركننا المذهل على الإنترنت. وإذا كنت قد عدت، فأهلا بك مجددا. تتعلق هذه الحيل العقلية بالأوقات التي تشعر فيها بالضيق أو الكآبة أو الاستنزاف، وترغب في خروج من هذه الحالة ولكنك لا تستطيع. ربما عقلك يرسل إليك أفكاراً غير مفيدة، وغير منتجة، وغير ملائمة، ولا يمكنك تجاوزها. ماذا سنفعل؟ كيف سنصل إلى الحل ونغير هذا للشعور؟ الأمر الأول الذي ستقوم به، خاصة عندما يخبرك عقلك بأشياء مثل أنت فاشل، أنت لست جيداً بما يكفي، أو لا تمتلك ما يلزم، هو أن تتحدى هذه الأفكار. عندما يخبرك عقلك بهذه الأشياء، فإنه يسعى لأن يكون على حق. ولذلك، سيبدأ بجمع كل أدلة التي يمكنه العثور عليها لتأكيد هذه الأفكار السلبية التي تمر في ذهنك، فيبدأ بتذكيرك بكل لحظة فشل عشتها في حياتك، ويضعها أمامك ليقول، ظر، لقد فشلت هنا وهنا وهنا. لمواجهة هذا، جلس الآن مع قلم وورقة وابدأ بجرد نجاحاتك. دون كل دليل يتناقض مع تلك أفكار السلبية، كل نجاح حققته مهما كان صغيراً، وفكر في هذه النجاحات لتغير منظورك وتصحح أفكارك السلبية. شارك معنا في التعليقات شيئاً تفتخر به، شيء يمثل نجاحاً حققته في أي مجال من مجالات حياتك. خطوة التالية هي التفكير في 5 أشياء تشعر بالامتنان لها، لكن ليس بالشكل المعتاد. فكر في 5 أشياء صغيرة تأخذها عادة كأمر مسلم به، مثل سقف يحميك، أو ماء يجري في الصنبور، أو طعام في الثلاجة يمكنك الوصول إليه في أي وقت. وشاركنا في التعليقات 5 أشياء صغيرة تشعر بالامتنان لها ولكنها في الحقيقة أشياء عظيمة. ثم فكر في شيء تتطلع إليه بغض النظر عن حجمه. تظهر الأبحاث أن السعادة تأتي من توقع الحدث السعيد أو الشيء الممتع أكثر من التجربة نفسها. يمكنك أن تشعر بالإثارة والترقب لأسابيع أو شهور قبل الحدث، ثم تحمل الذكريات بعده مدى الحياة. خطوة التالية هي أن تفكر في شيء واحد تحتاج لتذكير نفسك به الآن. تذكر أن لدينا تحيزاً سلبياً طبيعياً في دماغنا ليبقينا على قيد الحياة، مما يجعلنا نركز على المخاطر والمشاكل. ما الذي تحتاج أن تسمعه من نفسك الآن؟ إذا لم تعرف ما تحتاج إلى سماعه، ففكر في شيء تحب أن يقوله لك صديق مقرب ويجعلك تشعر بالتحسن. فكر أيضاً في أكثر أشياء شجاعة قمت بها في حياتك. سواء فعلته لنفسك أو لأحد آخر، تذكر اللحظة التي تغلبت فيها على خوفك وحققت شيئاً تفتخر به. شارك تلك اللحظة معنا، حيث تساعد هذه الذكريات على تقوية الثقة بالنفس. ثم، تذكر أنك لست أفكارك. أفكار التي تراودك ليست دائماً حقائق، كما أن مشاعرك ليست دائماً واقعاً. كن مراقب المتعاطف لأفكارك ولا تدعها تسيطر عليك.